نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها النحل آية 83 قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي يعرفون نعمة الله يعني أزانك أول نعمة إخوايا ثم ينكرونها فعشان إنكاريك إنكاريك أويك نعمة إخوايا بلام أيداتا بال خوي يعني أيداتا بال باو بابيلي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا قال فلان كسنا بوايا أو اشتنابوا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها أما كمصنفنا يأتي مجاهد أوان وعظين أو ويكهن للعلماء بس يعني في الدواء نعمة إخوة بدلة بال غير إخوة يعني نعمتكان بدت بالكسانك وخويا نبي تشوبيت والعياذ بالله قال فلانا كسنا بويا ولنا أبو أي خوا شون يعني ونبوية التواو لنا يران أبو أو كفرك أوي وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة مجرد فميت أهل التأويل يعني أهل تفسير تأويل لا من الجريمة بس بتفسيره جوازيان هي لما ناي نعمتها في المعني بالنعمة يعني ما بدش نعمتك يعرفون نعمة الله فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم أي سودي وتويتي ما بزا نعمتك في غمر محمد صلى الله عليه وسلم أي ناس ولا مركز شاء شوني ناكون وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم كان مس بأويك أو نعمتانيك خير مهربان لسورة نحل باسي كلوة أو همي بخشيني خواي وخواجي ورون مهربان نعمتي رشتو بسر اوانا بلام اوان انكاري اكان ايدنا بالبا وبابيريان واخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والانعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب مسكن يعني شني كواتيان الشجين وهروها مجورة من رمالاتيك وهرسقي كتلك پیان ادريت پوشاکیان و پوشاک لعاسن بید لا قماش بید تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره كفار قريش او ازانك او هموي خادر سيكردوا فاشا انكاريا كان بان تقول هذا كان لآبائنا فورثونا اياه انا ما هي بابا بير مانو بامراتي دراو بايما. وقال اخرون معنى ذلك ان الكفار اذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم. فما ناكيوك كافر كان أقل برسيار يعني لبكرايا كي رازقي إيويا إقرار أنا كرت بويك الله رزقي أوان أدات. ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. دو انكاري اوانا كان رزقي كادل بيما او برسلا وكان مانا تكامان بوا كانوا ويمش رزق مان ادريت. تفسير ابن الطبري ابن جرير مجلد شواردة لا برسد وفنجا وحوت. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر لعله قاضي دينور فإنه لم يتولى القضاء إلا فيها وتنهال مصر قاضي إلا دينور قاضي بوه نقل مصر النحوي اللغوي وتكسك شعر زابولا نحو للغاء صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة وتزور نسراوي بسودي هيا كنسراوكاني زور العلم كاني قلتو توا اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته لبغداد جياوة حديثي بيستولى إسحاقي كل راهوي وطبقي أو وزنانيك طبقي أو أبون توفي سنة 76 و200 صالي دو صدو حفتا وششا كوشي دو أي كردوه. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين وتوتي أنا كسك ثقيه. قال البخاري مات بعد 20 و100 ويصدو بيست هجري كوشدو أي كردوه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعني عوني كل عبد الله لبنا سيدا. قال إنكارها إنكارهم إياها إنكاري كنيان شون بو أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا أقل فلان كسنا بوايا أواو أوانا أبو ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا أقل فلان كسنا بوايا من أو ما لم دسنا أكوت. تفسير الطبري مجلد شوار ده لا برسة دو پنجاو هشت اسيش اوهي لناو خلقي ده اسايي خوتو اگر تو نبيتر منيش من نابيت اوان لناو خلقي اسيش مقصان هرك ليه. واختار ابن جرير القول الاول واختار غيره ان الآية تعم تن آية قشتية ما ذكره العلماء في معناه في معناها وهو الصواب والله أعلم فآيتك عام به. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني بواهو تريك خلقي فيري علم بك لعلم بشوك وبوغورة يربي الناس بصغار العلم قبل كباره مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. مجاهدة فرميت: سيجار همو قرآنم خندوت ولا ابن عباس دوي همو آياتيك راما قلت بسيارم ليكت فيما نزلت وقتلا شكاتك بهوي تشيه و هاتو تخواره ومعناكي تشيه. توفي يعني مجاهد 200 وله 83 سنة، 83 سال بوا، 83 سال جياوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كتك باران باري لحديبية يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نجي باني كت زويك تربوبو ناو تشاواني قري بيوبو فمي أزانك الردقاء شي فرموه تين الله ورسوله أعلم من خواهد قرن فرميتي عبدكاني من روجيان ليبوه تيانا هيا بإيمان وموت تي شيخي كافر كدوه غانيك وتيانا مطيرنا بنوء كذا وكذا باران أبو باري بوي فلانا أسيره وفلانا أسيره فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. وأما من قال مطيرنا بفضل الله ورحمته أو مؤمن بي وكافر بالكوكب ويفرم الزهر إلى قرآن السنة بلغة ذمي أو كسانا أكاد كنعمة خيق رمي ربان أدنى بالغير خوا وشريك ببريردن. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الرياح طيبة والملاح حاذقا. من باك بايكي فاقبو بايكي لسرخوبو وشوفيري كشتيكيش كسيكي زيرك وريابو قائدي سفينك كسيكي زيرك بو ونحي ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بس لوا هكاك اوان كفري نعمتي خوانا كيك خواه يرومي ربان اواني باراستوا نبوي كوا كشتك بهز بيتو ساقا كزيرك بيتو اگر مخشيني خوانا بيت فضلي خوانا بيت وحفظي خوانا بيت اوانا هيج سودي كان بينا جينت دبرو بهمان شيو خو كادي واهي همان باي كيلسر خويا و شوفيركان زوزو زيركن زوروريان ولا مالك ديشا تشيرو داوبن غرق بيت اي وانا باش تفرا اخويا ناكون كوتاوي كواهيا هو حفظي خويا نكزيرك خويا. قوله وقال ابو العباس هو شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الامام الجليل بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. أيوة لو بابدا حديث كي زيد كري خالد باس كردوا. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها. أم قصي ابن تيمية رحمة إخوائي لبه بلغي لسر أويك حكم آياتك قشتية هر كسيك نعمتي إخوائي قرمي هربان بداتا بال غير إخواء وكات إخوائي لبي رجت والعياذ بالله أو من آياتك وأسند أسبابها إلى غيره أسبابك من ذلك الغير إخوة كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى وفيه اجتماع الضدين في القلب مؤمن وكافر أو يكوهرها اجتماع الضدين أويك زانك من نعمتي خوايا دامان كذشا إذا تبال غير خوا أو دوشتي دش بيك إيمان هي يقين هي كنعمتي خوايا شون إذا تبال غير خوا بسيارة ليك خالق الرازق يويك أعنو الله دعيش أقف فلان نبوايا أمرس ما ناب خالق يويك رازق يويك الله دوش اهنود امر رزقی که و همانه به شفاعتی پرسرا و کامل غیری خواه اجتماع ضدین فی القلب و تسمیت هذا الكلام انکارا للنعمه اوش انکاری نعمتی خواه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير معرفة النعمة و انکارها كنعمتك يا غمر صلى الله عليه وسلم و اسلام بيت و هروها هل نعمته به أيزانا فعشان نكاريش يك. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير أو لسس بني زور خلق أو هيا نسائي خوا فلانا كسا وفلانا كس نبوايا أو أنا مرد لبرسا فلانا كس نبوايا أو شانا لسس بني خلقي زورا. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب كفت إيماني با أوهبك نعمة نعمة إخوايا دواء أوا بدا تبال غير إخوة أو كفر نعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها إنكاريا كان وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون أو بو كافر كان أو كفري قورية كفري اعتقادية والذين درجت وبأواني تريش كفري نعمته كفري نعمته كان نعمتي خوابت وشكري غير خواب كان كان نعمتي خوايا أزانك نعمتي خوايا وكاري ينبو تاوان وش كفر النعمة وش كفر النعمة يهمو أدا مكاني لش نعمة إخوائي كتوب كاري بيني بو تاوان وكفر النعمة يهان خواهي يورو مهربان مالي بيو بخشيوا خواهي دني باشي هيا إسرافي تياكات فري أدات تو خلق اللبيدي شو لغاتي إما كأو درب داري وآواري ونبوني بيشو إستاو تبرو سيدبك زوربي مالكان خوادن فريئة دن وبعاش كذا لتنقي خوضكهان دير يخوشي أونا بيري نبت كاقتصادي بكات چنه بيويس أونا خوادن ليبنت بو انرجينا بو فرينا دا وكفر النعمة فهذا الشكري نعمة واجبة لدلاك إيماني هيك وهي خوايا بيب زبانش اعترافي بيبكا أو نعمتيش بكار بينيت بوشي ويكا خواهي رومي هربان بي خوشا وجبير زامن دي خوايا أو معناي شكر نعمة بدل بزبان وأروها بكل دويش. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.